يفصل الآيات

تجاوز لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وَقَيْرِ صِنْعٍ سبحانه وتعالى قادر مقتدر. تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الكل. Thank you. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة وتعالى. وإن ربك لشديد العقاب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبله من المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو على ظلمي.

كل شيء عنده بمقدار. نعم. لا يغير ما بقوم

تصوير القرآن للكفار المية يزيدهم هم قادرين يشربوا. الله يكرمك وقويك يا حاج محمود. نعم ايوه النبي. نعم ملاك الله له دعوة الحق جلال الله جل جلاله سبحانه وتعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء بحمده والملائكة ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء Thank you. يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كل شيء يسجد لله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها والله عزيز كعمل في الباب ما تبنيش خد ما تبنيش عليه كل هذا حبايبك وعسكريني مستقيني ليك يا ابو الشيخ يا ابو صديق الله يديك الصحة والسكشة مظمى يا شخص جزدين كل شعب ده مستقيني قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل قل أفتخذتم